بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتكلم خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وكما ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ أولا بمناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بترتيب الخلافة. وبينا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وأفضل هذه الأمة خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، بيليه في المنزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بترتيب الخلافة. توقفنا عند رواية عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان رضي الله عنه فذكر عن محاسن عمله، قال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي رضي الله عنه فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك بيت أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذاك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهدك. قال: انطلق فاجهد علي جهدك. فجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، ونقول على ذلك هناك رؤوس للفتن، يعني هناك رؤوس للفتن، وبالتالي هو أراد من ابن عمر رضي الله عنهما أن يذكر مساوئ سواء كان عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن ابن عمر رضي الله عنه لما تكلم عن محاسن عثمان بن عفان رضي الله عنه، محاسن عمله، ولذلك قال: على ذاك يسوءك، يعرف أن ذلك ما أتى إلا للفتنة. قال: نعم. فقال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك بيت أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يبين مكانة علي أيضا رضي الله عنه. ثم قال: على ذاك يسوء. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجعل علي جهدك، يعني على ذلك انطلق فاجعل علي جهدك. يبقى حيبالغ، يعني إذا كان في السب أو الشتم وغير ذلك، ولكن هو ذكر هذه الحقائق. لبقى في ناس يعني لا تريد أبدا إلا إشعال الفتن، إلا إشعال الفتن. وكذلك كما بينا عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل، علي بن أبي طالب قتل، وكان سبب قتله لهم الخوارج، هم الخوارج، وهؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الخويصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد. قال: ويحك من يعدل إلا ما أعدل. فلذلك قال: يخرج من ضد ذلك الرجل قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم صيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أدركت هؤلاء لأقتلنهم قتل عاد. وعلى ذلك كانت معركة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين هؤلاء، وكانت آية هؤلاء. يبقى رجل كده عضده كثدي المرأة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والتمس فودع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأيضا دي من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه الذي قاتل هؤلاء وقتلهم. ثم ذكر رواية عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الراحة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، قال: فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا ما رجعنا، فذهبت لأخوه فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34، تسبحان 33، وتحمدان 33، فهو خير لكما من خادم. يبقى فاطمة رضي الله عنها من أثر بقى العمل وأثر الراحة وجدت يعني في يديها، كانت تلقى مشقة من أثر ذلك الراحة في يديها، بس كان طحن الذرة أو الحبوب فلا شك أنها فيها مشقة، وجد هذه المشقة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم سبي، كان فيه سبي. وفاطمة لما علمت بذلك رضي الله عنها انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قادما يخدمها ويقوم أيضا بذلك الطحن، فلم تجده، فجت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها يعني سبب مجيء فاطمة رضي الله عنها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن خادم يعني يخدمها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بمجيء فاطمة رضي الله عنها. يا ترى إيه السبب؟ السبب أنها بتطلب يعني خادما من ذلك السبي الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأخوه فقال على مكانكما، يعني لا يغير من ذلك الوضع الذي كان فيه، فقعد بيننا صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد قدمي على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ يبقى فاطمة يعني كما سيأتي الكلام هي بضعة مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اغضبها ما أغضبني، يعني يغضبها ما أغضبني، ومع ذلك طلبت الخادم، فلكنه يعني أرشدهما إلى خير من ذلك، إلى خير من إيه اللي أفضل من كده، يعني خادم عشان يعني وجدت هذه المشقة كأثر لذلك الراحة أثر الطحن. فقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34، سبحان 33، وتحمدان 33، فهو خير لكما من خادم، خير لكما من خادم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التسبيح والتحميد والتكبير يعني كما بنفعل دبر الصلوات، يبقى أذكار الصلاة الأذكار بعد الصلاة، ودبر الصلوات يبقى كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال لي ماذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون ويحجون يعتمرون ويجاهدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم يعني أرشدهم إلى عمل على ذلك هذا العمل يسبقون به من كان من قبلهم، وأيضا لا يلحق به من بعدهم، ولا يأتي أحد بأفضل مما جاءوا به إلا رجل عمل مثل ما يعمل أو ما يفعل. فقال أنهم يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34 أو 33 وتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى ده أساسا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك الذكر، يعني فضل ذلك الذكر، يبقى ذكر يتقدم من خلال الإنسان في العمل والفضل. فلذلك أيضا كان التنبيه على فاطمة على علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، هي سألته عشان يعني هذا الخادم يزيل عنها أو يحمل عنها هذه المشقة، لكن لما دل على ما هو خير من ذلك، يبقى التسبيح والتحميد والتكبير. فلذلك قال تكبران 34، سبحان 33، وتحمدان 33. طبعا دي من أذكار النوم، يعني دي من أذكار الصلاة ومن أذكار النوم أيضا، ودي خير من خادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى آخر خير من الدنيا وما فيها. يبقى وهذه الباقيات الصالحات، فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير الأمل، دي الباقيات الصالحات. لأن الآن الطاعات لا تفنى، غير الدنيا بتفنى وبتزول وترحل، لكن هذه الطاعة بيت الدخر للإنسان فإنها لا تفنى. فلما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما إلى خيري الدنيا والآخرة، إلى خيري الدنيا والآخرة. الإنسان بينعم دائما بذكر رب سبحانه وتعالى، بينعم وبيسعد فعلا بذكره لله سبحانه وتعالى. مش عبارة عن كلمات كده بيتلفظ بها الإنسان، لكن هي معاني مستقرة في نفسه. وإلا يعني ما الفرق بين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ لابد الإنسان يجد ذلك الفرق بين الألفاظ، ما معنى التسبيح، ما معنى التحميد، ما معنى التكبير. كل دائت معاني لابد أن تكون مستقرة في نفسه. وكذلك أيضا عندما نقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، يعني بنستدعي المعنى اللي هو مستقر في النفس. وكذلك أيضا يعني إخراجها بالكيفية المطلوبة، يعني إخراجها بالكيفية المطلوبة. ساعات الواحد بيبقى مهتم جدا بالعدد، إن أنا أحقق ذلك العدد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترى طريقة النطق بها، يبقى كيفية الأداء، يبقى هذه سبحان الله، لكن كيفية الأداء، الحمد لله كيفية الأداء، الله أكبر كيفية الأداء، حتى يكون لها أثر في تزكية نفس الإنسان. هذا هو الذكر، له أثر بالغ، والإيمان بيزيد وينقص يزيد بالطاعات. يبقى دي طاعة من الطاعات. هل فعلا نستشعر برفع المنسوب الإيماني لما يرد الإنسان هذه الأذكار، ولا هي أذكار حلقية بينطق بها الإنسان؟ ولكن ترى أين المعاني؟ يعني سبحان الله لها معنى، الحمد لله لها معنى، الله أكبر لها معنى. يبقى على ذلك زي العبادات، زي أي عبادة. يبقى العبادات يعني الصلاة غير الصيام غير الصدقة، فكذلك سبحان الله وإن كانت هي أقوال كلها وأذكار لكن لها معنى. ينبغي العبد أن يحفر ذلك المعنى في نفسه وفي قلبه، يستدعي المعنى ده عند التلفظ. وكذلك أن يكون حريصا على إخراج هذا اللفظ بالكيفية المطلوبة حتى يكون لها الأثر داخل الإنسان. مش عبارة عن أذكار أنا بتخلص منها يبقى أذكار كده خلاص بقى عمل روتيني، أنا ببقى منتبه كده أن بعد الصلاة يبقى في أذكار كده، أسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 33 وتمام البقى كده، أو أربعة أكبر 34 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات. يبقى همي كده أن أنا أخلص من الأذكار ده، هي رحنا بها يا بلال، يعني رحنا بها، عايزين نخلص احنا من الصلاة؟ لا، ده رحنا بها يا بلال. الراحة فين؟ جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عين الإنسان، يعني نقول بيستمتع عند أداء الصلاة، يستمتع عند الذكر أيضا. يبقى سواء كان بقى بعد الصلوات أو عند النوم في أذكار للنوم. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر علينا الكلام للبراء بن عازب رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الهدي المطلوب في النوم، إذا آوى إلى فراشه يتوضأ وضوء له الصلاة ثم يضيع على الشق الأيمن ثم لتقل، بيعلمه القول اللي هو يقوله، إن مات على ذلك مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيعلم الصحابة وكان يلقن الصحابة، إذا أويت إلى فراشك قال تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تضجع على شقك الأيمن. ترتيب كده، ترتيب المسلم عنده ترتيب منهج في حياته، حياة مرتبة، يعني حياة مرتبة، مش حياة عشوائية ولا ارتجالية، لكن حياة المسلم كده حياة مرتبة. عندما يأوي إلى فراشه يبقى فيه عبادات حيؤديها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ينام إلا على وضوء، ألا ينام إلا على وضوء. ممكن إنسان يعني بيمكث فترة بعد العشاء وقد يفقد ذلك الوضوء، فيبقى نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الكسل أنه يتوضأ للنوم. ده قال له فلتتوضأ وضوءك للصلاة، مع أنه ما لم يطلب منه أن يصلي بعد ذلك الوضوء، ولكن ده بيتوضأ لأن حتى ينام على طهارة كاملة. يضجع، كيف يضجع؟ قال على شقه الأيمن ثم لتقول. ترتيب كده، حياة المسلم حياة مرتبة ليس فيها ارتجالية أو عشوائية. ينام على شقه الأيمن ثم لتقول، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إن مات متع الفطرة، متع التوحيد، متع الإسلام. قلنا فيها لما أنا أنظر للكلمات يبقى دي كلها كلمات بيعلن إنسان عن عقيدته، بيعلن إنسان عن عقيدته، حتى بتختم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أن إحنا الطريق هنعرفه إزاي إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويوميا كده بيردد عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت. إيمان ده بيتطلب يبقى التصديق والعمل، مش هي كلمة كده يقولها الإنسان دون أن يكون لها رصيد واقعي في داخله، لكن لها رصيد. آمنت بكتاب يعني عن عقيدتي، يعني أنا بعلن عن العقيدة إزاي، أو ده الكلام كله إعلان عن عقيدة الإنسان لما بيأوي إلى فراش. آخر ما تكلم به الإنسان من كلمات، إن مات مات على الفطرة. وأين عندنا يعني هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما وكله بصدقة الفطر، وأن الشيطان أتى في صورة رجل كبير وحث من ذلك الطعام. قلنا حتى كان في المرة الثالثة قال يعني دعني أعلمك كلمات، والكلمات دي يقولها عندما يأوي إلى فراش. فقال قل الله لا إله إلا هو حي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك أن الله حافظ حتى تصبح، ولا يقربنك شيطان. على ذلك ده أمر مطلوب، يعني أمر مطلوب، يبقى عليك حافظ من ربك سبحانه وتعالى، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح، يبقى حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك هو الكذوب، يبقى احنا تعلمنا هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. يبقى هذا الكلام أو هذا الدعاء الذي بيّنه للبراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا الإقرار لأبي هريرة رضي الله عنه لما حكى له ما كانت نقول وصية الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه إذا أوى إلى فراشه ماذا يقول، فقال قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، ما قراش الآية الأخيرة الشيطان، ولكن هو نبهه الآية دي. طب يا ترى إيه ما يكون على الإنسان؟ هذه الأولى كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات مات على الفطرة، الثانية دهيت قال أنه على ذلك لا يزال على الله لا يزال عليك حفظ ربك سبحانه وتعالى حتى تصبح، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. يبقى لا يقربنك شيطان، يبقى ينام كده يعني نومة طيبة هنيئة، لا يقربك الشيطان، ولكن برضك يعني مش عبارة عن كلمات مرصوصة كده بنقولها، يعني دي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أعظم آية لأنها تحمل صفات الرب سبحانه وتعالى. وأيضا يعلم بقى فاطمة علي رضي الله عنهما ما يقولان عند نومهما، دي أذكار أيضا من هذا الذكر. يبقى التسبيح 33، التحميد 33، أن يكبر 34، فهذا أفضل من خادم، أفضل من الدنيا وما فيها. وعائشة رضي الله عنها تنقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه بيضم كفيه إلى فيه، ثم بيقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب فلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يدفل فيهما، ثم يمسح بهما وجهه وما يليه من جسده، يفعل ذلك ثلاثا، كلها أذكار النوم. وساعات الإنسان كده يعني ده حافظ أقول أذكار، دي أذكار آخر عهد الإنسان بالدنيا، دايما تتذكر عند النوم، ده ممكن يكون آخر عهدي بالدنيا، يبقى صلي صلاة مودع، وده كذلك أيضا ممكن يكون آخر عهدي بالدنيا. يعني ممكن لو أنا عرفت إن ده آخر عهد بالدنيا هكسل؟ لا مش هكسل، يعني بل أطلب المزيد، يعني أطلب كده يعني مهلة أوسع من ذلك حتى أتمكن من أداء هذه الأذكار. ولا يموت الإنسان إلا على ذكر الرب سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال بالخواتيم، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة مودع، قلنا الكلام ده هيبقى مع كل العبادات، يبقى دي آخر نومة هينام فيها ممكن على ذلك ليصبح الإنسان. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى إحنا بنموت أهو، يبقى على ذلك إما أن يكون فعلا يعني لا يقضى، ولكن هنعم بعدها يحمل الإنسان إلى قبره، وإما أن إحنا هنقوم لا ندري، وعشان إحنا لا ندري فعلى ذلك يبقى إيه دي آخر نومة هينام الإنسان وحيرحل بعدها عن الدنيا. يبقى ممكن أنا أكسل هبخل على نفسي بالكلام دوت، لا لا لا أبخل على نفسي، دي لحظات ودقائق معدودة أنت بتقضيها في إيه؟ في طاعة ربك سبحانه وتعالى وفي ذكره، دي خير من الدنيا ما فيها، ودي لا يقربنك الشيطان حتى تصبح، ولا زال عليك أن الله سبحانه وتعالى حافظ. وكذلك إذا مات مات على الفطرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقرأ قل والله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، يفعل ذلك ثلاثا كما قالت عائشة، وفي كل مرة هو أسام يضم كفيه إلى فيه ويتفل فيهما بعد القراءة، ويمسح بها وجهه وما يليه من جسده، ما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاثا. نقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فاطمة بضعة مني، فماذا يعلمها؟ ماذا يعلمها؟ يعلمها عند النوم ماذا تقول، وده أفضل مما طلبت. قلنا حرام، طيب ما يديها سبي، يديها مثلا يعني أمة أو عبد يخدمها عشان يرفع عنها هذه المشقة التي تجدها فاطمة رضي الله عنها. ولكن لما أرشدها أرشدها إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة لها، لأن الطاعات بيطعم بها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ثم ذكر رواية عن إبراهيم بن سعد قال عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يبقى معلوم أن موسى عليه السلام طلب من رب سبحانه وتعالى أن يكون له وزيرا من أهله، ورب سبحانه وتعالى منح موسى عليه السلام ذلك المطلب، فكان هارون نبيا من الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعد، لكن الروايات قال غير أنه لا نبي بعدي. يبقى قلنا عشان ما بقاش فيها أي نوع من أنواع التأويل يسد ذلك الباب وهذا المنفذ، قلنا لأن هيجي أهل الأهواء، يعني أهل الأهواء يقولون أن طالما يعني هارون كان نبيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يبقى هارون كان نبي، يبقى عليه هكذا. قلنا ده التأويلات بما أن إذن، لكن احنا ننتبه لذلك قطع الباب أو قطع قال أغلق الباب وقطع الطريق على من أراد أن يتأول، فقال غير أنه لا نبي بعدي. زي بالضبط كده لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال هي بلد حرام، ولكن الله تعالى أحلها نبيه ساعة ثم عادت إلى حرمتها حتى لا يترخص أحد، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، يعني حتى لا يترخص أحد، يغلق الباب تماما بكلام صريح، يعني ده كله كلام صريح كده، يعني لا يحتاج إلى التأويل، يغلق هذا الباب حتى لا يكون منفذ للشيطان أو لأصحاب الهوى. فكذلك قال غير أنه لا نبي بعدي، يبقى الباب ده هو بمنزلة، يبقى في المنزلة فقط ولكن لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. ثم ذكر في رواية عن ابن سيرين رحمه الله عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اقضوا كما أنت كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين رحمه الله يرى أن عمت ما يروى عن علي الكذب، عمت ما يروى عن علي الكذب، يقول في ذلك: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، يبقى جماعة مترابطة، يبقى الاختلاف لو دب الاختلاف هتحدث الفرقة دايما، يعني دب الاختلاف يعني تحدث، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني دايما الاختلاف كده ممكن يولد هذه الفرقة. والمجتمع الإسلامي لازم يكون مجتمع مترابط، يعني مجتمع مترابط، وبالتالي لابد أن نبعد أي سبب الأسباب التي من الممكن أن يتفكك من خلالها المجتمع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا دون عليهم أن يصلح بينهما وصلح والصلح خير. يبقى المرأة كده خافت إعراض الزوج وأن يقوم بتطليقها، يبقى الشرع كده بيوصي المرأة أو يرشد المرأة أن تتصالح على جزء من حقها حتى يظل الكيان الأسري قائما، حتى يظل الكيان الأسري قائما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا دون عليهما أن يصلح بينهما وصلح والصلح خير. يبقى يبين كده الحفاظ على الكيان كان الأسري أو كان المجتمع، فالاختلاف دوت يولد الفرقة. لذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون. والكلام ده كان في بيع أمهات الأولاد، يعني أم الولد لا تباع، فكان ده علي بن أبي طالب يقول بذلك، وعمر الخطاب، وبعد ذلك كان يرى بيع الأمهات، فحيحدث خلاف، فعاد بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أم الولد يبقى أما اتخذها السيد فراشا له يطأها فحبلت ولدت له، أصبحت أم ولد لا يجوز فيها البيع ولا الهبة، ولكن هذه أم الولد هتتحرر بمجرد موت السيد إلا أن أطلق حرية هذه المرأة في حال حياتي. يبقى دي أم الولد لها أحكام، أم الولد لها أحكام. وحقيقة الكلام ده لما نتكلم في مسألة العتق بإذن الله، أو مر علينا الكلام في العتق يعني. فأم الولد، يبقى أم الولد دي عبارة عن أمة اتخذها السيد فراشا له، اللي هي ملك اليمين، يعني ملك اليمين، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أباح لمن ملك أمة أن يتخذها فراشا. يبقى بالنسبة كانت زوجة أو كانت ملك يمين، فلو اتخذ ملك اليمين فراشا حبلت من ولدت، يبقى اسمها أم ولد، بتتحرر بمجرد موت ذلك السيد، فهي لا تباع، يعني لا تباع ولا توهب. فلذلك قال اقضوا كما كنتم تقضون، الحكم فيها. فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي، دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع التغيير في هذه المسألة. ويعود كده حتى يكون أهل الإسلام كجسد واحد، المسلمون كجسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، اشتكى رأسه اشتكى كله، اشتكى عينه اشتكى كله، يبقى جسد واحد. يبقى أي عامل ممكن يحدث الفرقة أو اختلاف لابد من إبعاد حتى نكون كلحمة واحدة. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه. جعفر ابن أبي طالب، علي بن أبي طالب، جعفر ابن أبي طالب، يبقى ده أخوه عقيل ابن أبي طالب أخوه أيضا، يبقى جعفر ابن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعفر ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، وبالتالي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى حين لا آكل الخمير، حيث آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانا، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرأ رجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان آخر الناس المسكين جعفر ابن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. أيضا في رواية عن الشعبي رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، قال أبو عبد الله الجناحان كل ناحيتين. نتكلم على مناقب جعفر ابن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، يبقى من ناحية الشكل كده يبقى شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية الأخلاقيات شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجانب، أشبهت خلقي وخلقي. والإنسان المسلم مطالب أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى مدحه ونكل على خلق عظيم، وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني كان بيتأول القرآن، خلق القرآن إن أمر الله تعالى بأمر يبقى كان أول من يسارع في الامتثال، إنها ربنا سبحانه وتعالى كان أول من يجتنب ذلك الأمر، كان خلق القرآن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول من يبادر إلى امتثال الطاعة، أول المسلمين يعني أول من يبادر إلى امتثال الطاعة، المصارعة المسابقة في أينا أسرع في امتثال لكلام رب سبحانه وتعالى ولأوامره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي. وطبعا جعفر رضي الله عنه شهد غزوة مؤتة قتل فيها، يعني قتل زيد ثم حمل الراية جعفر فقتل، ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ثم يعني اختاروا بعد ذلك خالد بن وليد رضي الله عنه. في ده الكلام ده كان في غزوة مؤتة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصواء من الجوع. يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني أكثر من الحديث. قلنا إيه السبب؟ يعني كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. إيه السبب بقى؟ يعني إزاي قرأ الآية وإزاي انطلق لخليها؟ يبقى قال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديث، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم من التواب الرحيم. ده السبب لماذا كان أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول انطلق من خلال هذه الآية. ولماذا كان أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بيحكي لنا الكلام. قال إني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع بطني، يعني ما كانش غير بقى لما يكون إنسان ليه أسرة وليه كيان يعني بيسعى عشان طعام ملبس نفق ذلك الكيان، لكن هو كان منفردا كده وكان بيلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع البطن، يعني يبقى ما كانش يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا رغم ان مدة الملزمة كانت مدة قصيرة، ده أسلم في خيبر بعد خيبر، ومع ذلك يعني حوالي ثلاث سنوات من الملازمة، لكن كانت ملازمة. لذلك البعض أنكر كده، شوف الطعوم بيجي إزاي، يعني أنكر يعني كيف أن أبا هريرة رضي الله عنه فترة الملازمة مع النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وهؤلاء كانوا لازمون النبي أسلموا يعني قبل أبي هريرة رضي الله عنه بمراحل يعني سنوات، فلماذا لا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث أبو هريرة؟ يبقى على ذلك نقول الطعون كده، يعني كأن كده بيلقي دايما في طريقك الشبهات، يقول لك يعني فلان إزاي ده ينفع ده ثلاث سنين، وده نقول 13 سنة في الملازمة، يعني أسلم قبله 13 سنة مثلا، فإزاي لا يروي يعني حتى نصف أو ربع ما يروي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ يبقى فيه طعون كده. ولذلك قال أكثر ورائي أكثر. طب نقول له اتعلم العلم إزاي، حفظ إزاي؟ غابوا، يعني غابت الصحابة، شغلنا الصفق بالأسواق كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه قال ذلك، يعني قال ذلك الأمر. أما المهاجرين فشغلهم صفق الأسواق، وأما الأنصار شغلهم المال، يعني يعملون في أموالهم، أصحاب مال كانوا، ولكن المهاجرون يعني شغلهم مستفق الأسواق يسعى لأكل عيشه، يعني بيسعى كده على المعايش، فانشغل وهو حضر وشاهد مجالس لم يشهدها هؤلاء، وأنه مش بيعيب على دول، يعني مش بيعيب عليهم، لأن ده المطلوب، كفى بالمرء إثما يضيع من يعول، فهو بيسعى على أهلي وعلى بيتي وعلى أولادي، وبالتالي هيغيب عن بعض المجالس يبقى بعذره. ولكن أبو هريرة رضي الله عنه قال إن هو حضر المجالس دهيت. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه في مسألة استئذان ثلاثة وإلا فانصرف، كان شعره في المسألة دي وقال كده علق وقال شغلنا استفق بالأسواق. يعني لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه يعني أرسل في طلبه، جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه فاستأذن السلام عليكم أدخل الأولى الثانية الثالثة، فلما لم يجد إجابة من عمر الخطاب رضي الله عنه انصرف، فقال أتوني بأبي موسى الأشعري، فلما جاء ما حملك على ذلك؟ ده أرسل له، ده أمير مؤمنين أرسل له، لكن ما فيش مجاملة أبدا في الدين. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثة وإلا فانصرف، قال أتيني بمن يشهد لك وإلا أودعتك ضربا، يعني قال أودعتك ضربا. فعلى ذلك ذهب إلى وهب بن كعب رضي الله عنه فأرسل معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال لا يقم معك إلا أصغر القوم، قم يا أبا سعيد. قال أبو سعيد وقال فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذن ثلاثا وإلا فانصرف، قال شغلنا السرقة، بيعتذر بقى ما حضرش الحديث دوت، وبالتالي انشغل ايه؟ قال شغلنا الصفق بالاسواق. قلنا اشمعنى كده؟ ان هم يعني كانوا الليل بالنهار يعني يعملون، لكن ده بيعمل للاقتيات، يعني كان يعملون للاقتيات فقط، وحتى القوت بتاعهم يعني حاجه ضعيفه، مش عمال كده يعني يتقلب في كل الوان الاطعمه، لا يعني هو للاقتياد بس، سد الرمق والجوع. ومع ذلك طبعا لازم يعمل، هو لازم يعمل، ولكن غاب يعني العمل ده، وان كان هو معذوره ولابد ان يعمل عشان يعني العيش، لكن مع ذلك هو يعني غاب. ابو هريره رضي الله عنه لم يغب عن ذلك المشهد، وكذلك ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لانه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، فقال ابسط رداءك، فبسطه ثم قال له ضمه وضمه فلم ينسى بعد ذلك ابدا. يبقى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع الكلمه يحفظ الكلام ده، هو بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعاد القران استذكروه عشان لا يتفلت من الانسان. فعلى ذلك قال واني كنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع بطني حين لا اكل الخمير ولا البس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلان، يعني فقير كان من اهل الصفه رضي الله عنه. فقال وكنت الصق بطني بالحصباء من الجوع، وان كنت لاستقرا الرجل الايه وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان اخر الناس المسكين جعفر بن ابي طالب، يبقى كانه بيساله كده عن الايه. فياخذوا بقى الى بيته، وهو ابو هريره عارف الكلام ده، عارف الايه، بس هو بيسال كده يعني عشان ياخذوا الى بيته ويطعموا، يعني من شده الجوع. فعلى ذلك هو لم يطلب منهم الطعام، ولكن يعني كانها وسيله، هياخذوا الى البيت وهيضيفوا، يبقى هيضيفوا. فعلى ذلك قال حتى يطعمني، قال فكي ينقلب به فيطعمني. وكان اخر الناس المسكين جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، عندما يعني البيت يعني حاله من الزهد الشديده، يعني قله الطعام، ولكن كان جعفر رضي الله عنه يعني ياخذه ثم يقدم لهم الطعام، بيكرم اهل الصفه. لذلك قال كان اخير الناس للمسكين، منتبه للمساله، يعني منتبه لهذه المساله. قال حتى ان كان ليخرج الينا العكه التي ليس فيها شيء، عكه اللي هي الوعاء اللي بيحط فيه السمن، يعني الظرف اللي بيحط فيه السمن، فكان يخرج لنا العكه التي ليس فيها شيء، يعني يا دوبك نقول اثار السمن موجود، فنشقها فنلعق ما فيها. يعني حال جعفر يعني برضك هنا يعني قله الطعام، ولكن مع ذلك كان يجود بما عنده، يعني يجود بما عنده، جود الجود والكرم ده، يعني ممكن يبقى من انسان فقير، انسان فقير، انسان غني معه اموال طائله، لكن عنده ده البخل والشح، وده انسان فقير، ان قدم لك لا يقدم الا كسرات من خبز، ولا يملك الا ذلك، لكن عنده جود، عنده سخاء. فجعفر رضي الله عنه كان عنده سخاء، عنده جود، يعني يجود بما عنده، يعني لم ينظر كده الى حاله، طب ماذا يطعم بعد ذلك؟ لا، كان حتى العكه دهيت يقدم ما فيهاش شيء، فيها اثر بس. قال فنشقها فنلعق ما فيها. ثم ذكر روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سلم على ابن جعفر اللي هو على عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، لانه هو قطعت يدي جعفر رضي الله عنه في غزوه مؤته، فالله تعالى عوضه بجناحين في الجنه مع الملائكه كما وردت الروايات، فكان يقول يا ابن ذي الجناحين، يبقى انه الله عز وجل عوضه بذلك بدل من يديه التي قطعت غزوه. قال ابو عبد الله، قال الامام البخاري رحمه الله، الجناحان كل ناحيتين، يعني كل يقال لكل ذي ناحيتين جناحان، يعني كل يقال لكل ذي ناحيتين جناحان، جناح الايمن وجناح الايسر، يعني كلام يعني مجازي، لكن مش كلام كده يعني، يعني اما تحمل كده. ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري رحمه الله يرى ان هي يقال ان فلان ليه جناحين، يعني ليه جناحين، يبقى ده يعني على جوانب النواحي، يبقى يمينا وشمالا، يعني يمينا نقول مثلا فلان ده ليه كذا ايد، لانه يتصدق كثيرا مثلا، ليه صدقه كثيرا، يقول لك ده مش ليد واحده، ليه اكثر من يد، هو ليه أكثر من أب؟ لا ده مجازا كده على سخائي وعلى عطائي. فالإمام بخاري رحمه الله بيقول الجناحان كل ناحيتين، قال يقال لكل ذي ناحيتين جناحان. فقال ابن ذي جناحين يبقى ممكن لعطائي لسخائي، ولكن كما قال ده عوض عن يدي التي فقدهما في غزوة مؤتة، بيطير بجناحي في الجنة مع الملائكة. ثم ذكر باب التالي، باب قال ذكر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أبو الفضل عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.